بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. فلا يزال الحديث موصولا حول ما يتعلق بهذا الكتاب الطيب وكتاب تدريب الراوي، وانتهينا عند الكلام على المستخرجات، ولا يزال حديثنا موصولا حول ما يتعلق بالكلام في المستخرجات أو على المستخرجات. انتهينا إلى الكلام على الفوائد، فوائد المستخرجات، و انتهينا إلى الكلام على فوائد المستخرجات و ذكر المصنف طبعا تبعا لابن الصلاح، ذكر فائدتين ثم هناك فوائد أخرى، فوائد أخرى زائدة على تلك الفوائد اقتبس المصنف رحمه الله تعالى من شيخه وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. فقال الفائدة الأولى علو الإسناد، الفائدة الأولى علو الإسناد، وتقدم الكلام على هذه الفائدة. وعلو الإسناد كما تقدم كان مطلبا للأوائل، ولذلك كانوا يبحثون في كل مكان عن علو الإسناد. فالفائدة الأولى كما تقدم علو الإسناد، وعلو الإسناد كما تقدم كان مطلبا للأوائل، حتى إن يحيى بن معين لما وافته المنية فقيل له ما تشتهي، فقال أشتهي بيتا خاليا، والخلوة لطالب العلم مطلب بشرط ألا يكون فارغا من غير مطالعة للعلوم ونحو ذلك. فإذا كان سيعلم أن الخلوة ستجره إلى فساد فلا ينبغي له أن يخلو، فقال أشتهي بيتا خاليا وإسنادا عاليا، وإسنادا عاليا. ومن المعلوم أنه كلما على الإسناد كلما قل الخطأ، كلما قل الخطأ. أنا لو عندي ترعة واخدة من النيل من هنا، الترعة امتدادها كيلو فقط، وترعة أخرى امتدادها 10 كيلو، الترعة التي امتدادها كيلو منتهى الماء عندها سيكون أنظف أم منتهى الماء عند الترعة التي في نهايتها أو التي امتدادها 10 كيلو؟ الكيلو. لماذا؟ لأنها كلما اقتربت من المصدر من المنبع كلما كانت أنظف، والشوائب التي تلقى من هنا ومن هنالك لم تكن قد لم تكثر. فكذلك في ما يتعلق بالإسناد، كلما على الإسناد كلما كان الخطأ فيه قليل، بل قد ينعدم الخطأ. وكذلك ما يتعلق بوهم الرواة ونحو ذلك يكون فيه قليلا. فكان هذا بالنسبة لهم مطلب، لكن في الحقيقة أن الإسناد العالي إنما يطلب إذا كان من طريق الثقات. فإذا كان عندي إسناد عالي لكن من طريق المجروحين والضعاف، فالإسناد النازل الذي هو من طريق الثقات أولى من الإسناد الإيه؟ أولى من الإسناد العالي هذا. لكن قد يسوقه البعض من الطريق الذي فيه ضعف، مع أن عنده الإسناد النازل الذي هو من طريق الثقات باعتبار أيضا العلو. فإن استوى الذي فيه كلام مع العلو مع الذي فيه نزول فيما يتعلق بانعدام الخطأ، واضح؟ فأحيانا بعضهم يقدم الذي فيه الايه؟ الذي فيه العلو، الذي فيه العلو. هذا الذي حدث للإمام مسلم رحمه الله. الإمام مسلم لما قيل له تسوق الحديث من طريق فلان وفلان وفلان، قال عندي الحديث، عندي قد صح عندي الحديث بنزول، حديث عندي صحيح نازل، واضح؟ لكني سقته من هذا الطريق لأجل الايه؟ لأجل العلو. ف فلا يسوقه من الطريق الذي فيه كلام ويترك الطريق الأخرى إلا إذا كان النص هنا هو النص هنا ولا خلاف بين هذا وبين ذاك. فعندئذ يفضل العلو كما قلنا لأن العلو هنا العلو مطلب. فمن ثم المستخرجات تعطيك فائدة وهي علو الإيه؟ علو الإسناد كما تقدم وذكر لذلك أمثلة ذكر لذلك بعض الأمثلة في الدرس الماضي. الفائدة الثانية وهي زيادة الصحيح زيادة الصحيح. فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهم. تعلمون أن العراقي لما تقدم في ألفيته ماذا قال؟ قال يستخرج على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنب عزوة ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما وما تزيد فحكما بصحته فهو مع العلو من ها؟ يبقى وما تزيد المستخرجات من تلك الزيادات التي تزيدها وتقدم الكلام على هذا وسيأتي الكلام الآن أيضا كتذكير بالماضي. فجعلها فائدة وهي ما تزيد هذه الزيادة صحيحة فأنت تستفيدها كما تقدم الكلام على ذلك مع مع التحفظ الذي تحفظه أهل العلم على تلك اللفظة. وقال فهو مع العلو من فائدته. يبقى هنا إيه اللي مع العلو؟ اللي يس صحة الزيادة. هو يقول هذا صحة الزيادة مع علو الإيه؟ مع العلو مع علو الإسناد. فثم يعني أتى بما يتعلق بجملة من الفوائد الأخرى زيادة على هاتين الفائدتين. فقال وأخرى زيادة الصحيح فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. وقد ذكر الكلام على هذا وتعليق الحافظ وتعقيب الحافظ ابن حجر على ذلك الكلام الذي ساقه أو ذكر العراقي تبعا لابن الصلاح ثم نقله عنهم أهل العلم بعد ذلك. ثم قال استدراك ما لم يذكره النووي من فوائد المستخرج. يبقى الفوائد التي ستأتي هذه هي فوائد لم يذكرها ليه؟ لم يذكرها النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفوائد المستخرجات. قال لم يذكر المصنف تبعا لابن الصلاح للمستخرج سوى هاتين الفائدتين وبقي له فوائد أخر. بقيت فوائد أخر للمستخرج منها القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة. القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة. طيب أنا يسوق المستخرج حديثه من طريق المصنف ساق من طريق المصنف. إن قلتم نعم خطأ وإن قلتم لا أيضا خطأ. ماشي مش من طريق المصنف. هذه إذا أوهمت أن المصنف داخل في الموجود في المستخرج في الطريق فهذا خطأ. بمعنى لو قال مثلا في الطريق البخاري فهذا خطأ ليس بصحيح. وإن قلتم لا يعني أتى من طريق أخرى غير الطريق التي خرج المصنف والحديث منها كالبخاري أيضا لا. إنما هو يجتهد أن يتلاقى مع المصنف في شيخه أو شيخ الشيخ في شيخه أو شيخ الشيخ. حتى هنا يقول من غير طريق المصنف باعتبار أنك أنت فهمت المسألة. يبقى من غير طريق المصنف يعني ما يجيبش المصنف في الإيه في الطريق. واضح؟ أحيانا يعطيك إضافة فائدة مهمة وهي التقوية بكثرة الطرق. إزاي؟ في الحقيقة إن المستخرج قد يلتقي مع المصنف في الشيخ الثاني أو الثالث أو ليه؟ أو واضح؟ أو الرابع مثلا بداية تفرع الإسناد إداني متابعات صح؟ طيب المتابعة هذه تقوي هذه ولا ما تقويها؟ تقويها. فإن كان في هذا كلام بعض الكلام يقوم يجبره المتابعة التي سيقت من طريق مين؟ المستخرج. أيوة يبقى المتابعة التي جاءت من طريق المستخرج قوت الايه؟ قوت الراوي الذي فيه بعض الكلام عند مين؟ عند الأصل عند صاحب الأصل وهو إما البخاري أو مسلم أو اللي هو الذي استخرج عليه المستخرج. واضح؟ يبقى هذه فائدة مهمة جدا ينبغي أن ينظر أو يهتم بها، القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة. ذكره ابن صلاح في مقدمة شرح مسلم، وذلك بأن يضم المستخرج شخصا آخر فأكثر. يبدأ من عند التفرع، يبدأ إداك شخص إيه؟ شخص أو اثنين أو ثلاثة، صح ولا لا؟ بحسب المكان الذي التقى فيه مع الإيه؟ الذي التقى فيه مع المصنف. طيب وذلك بأن يضم المستخرج شخصا آخر فأكثر مع الذي حدث مصنف الصحيح عنه، وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه. ودي من الفوائد المهمة، إن المصنف أحيانا اللي هو المستخرج بعد ما بياخذ الطريق الحديث من طريق من اللي هو الذي قصده، وهو أن يلتقي مع المصنف في شيخه أو شيخ شيخه، بعد ما يبلغ من المسائل ديت يقوم يجيب بعض الأحاديث الأخرى كتقوية للإيه؟ طيب دي لما قوت للحديث الذي عند المستخرج، قوت للحديث الذي عند الأصل ولا لا؟ قوت الذي عند الأصل بالشواهد التي ساقها الإيه؟ ساقها المستخرج الأخرى، لأنه قد يسوق شواهد. واضح؟ ما كده هيلتقي فين لا، الشواهد دي مسألة زائدة، دي مسألة زائدة ملهاش علاقة بالإيه؟ أين دي أحيانا يفعلها إذا وجد حاجة لذكر حديث يعضد، فيقوم يعمل إيه؟ يقوم يجيب لك حاجة زائدة كده بحيث إنها تديك تقوية للإيه؟ لكن دي مش هو ده المنهج الذي هو سائر عليه على الدوام. أحيانا يخرج إلى حاجة، لكن هذا لا يغير القاعدة التي هو يسير عليه. نعم. بالنسبة مثلا للصحفيين، معظم الاستخراجات عليهم يعني على الصحفيين عندك على الصحيحين، وعندك على الترمذي، وعندك على ابن ماجه ايضا، عندك على جملة من الكتب السنة يعني، وعندك على ابو داود بالمناسبة في مستخرج. بالنسبة للصحيحين مثلا منهج انتقاء الاحاديث، وكانوا يعني معظم يعني احاديث الصحيحين صحيحة يعني في الجملة وفي الاطلاق صحيح الأسانيد يعني، فالمستخرج لما يأتي يعني في الغالب مش هيأتي بطريق أفضل من طريق الأصول، فيبقى أن الأحاديث الصحيحين قوت المستخرجات الثانية مش المستخرجات اللي قوت. على كل هذا يتقوى بهذا وهذا يتقوى بهذا، لكن على كل حال يعني أقصد أن أحاديث الصحيحين طرقهم أصح من طرق المستخرجات في الغالب. على على على كل حال أنا حضرب لك مثل بسيط جدا أقرب لك المعلومة دي، ماشي؟ أي نعم أن متون الصحيحين من ناحية الصحة كلها إيه؟ كلها صحيحة، لكن لا شك في بعض الأسانيد في الصحيحين فيها إيه؟ فيها بعض الإيه؟ بعض الكلام. أنا لما السند الذي فيه بعض الكلام ده لما ألاقي المستخرج قام جايب لي سند آخر، السند ده قام عامل لي دعامة للكلام الموجود في السند الذي عند الصحيح. على كل حال حتى وإن قلت إن هذا هو الذي يتقوى بهذا، نقول هذا يتقوى بهذا وهذا يتقوى بهذا. على سبيل المثال الآن فلان هذا قوي جدا، لكن معه فلان هو أضعف منه في القوة، حتى وإن كان أضعف منه في القوة إداله قوة فوق قوته ولا لا؟ أعطاه قوة فوق قوته. لو احنا جبنا سيارة مثلا قوتها مثلا ايه؟ بالحصان، خلينا بالحصان كده علشان 200 حصان مثلا، وسيارة اخرى قوتها 100 حصان، اصبح المحصلة عندي قوة السيارتين كم؟ 300 حصان. يبقى الاثنين تقوى بعض ولا لا؟ الاثنين تقوى بعض. وضحت المسألة؟ نعم قد تكون هذه التي هي 200 قوة الايه؟ قوة الأخرى. لكن لو وقعت المئتين دي في غرزة ولا حاجة، البمية المية دي مش ممكن تديها دفعة؟ تديها ولا تديهاش؟ تعطيها دفعة. يبقى تقوت ولا ما تقوتش؟ تقوت. كلاهما تقوى؟ تقوى بالآخر. ورحت المسألة شكرا. طيب. التقوى في بتكون قبل الالتقاء. لا، من عند الالتقاء. من عند الالتقاء. قبل الالتقاء ما يهم، ما حيديني تقوية. لا هو أنا أقصد قبل الوشيخ أنا عندي. شوف شوف الطريق أدا على سبيل المثال، معلش، أدا صاحب الأصل هنا، وأدا الإيه، وأدا المستخرج هنا، ماشي. أنا وليكن مثلا صاحب الأصل التقى مع مع المستخرج في راويين، ماشي. الراوي الذي بدأ الحديث بدأ يتفرع من عنده تقوى، قوى الذي المتابع له، والذي بعده أيضا قوى الذي، وهكذا. فإذا كان ده فيه شيء من الكلام، إذا الثاني هنا إيه؟ طيب أنا هضرب لك المصنف نفسه أحيانا يفعل هذا الشيء، البخاري نفسه. وأنت تقرأ في البخاري ستجد إن البخاري يسوق حديثا معينا بسنده، ثم يسوق سندا آخر أسفل الحديث. فإما إنه يقوي ضعفا أو يثبت سماعا، واضح، أو نحو ذلك. المهم إن يسوق سندا آخر خلف هذا الإيه؟ دليل. يقول لك وإن كان في هذا كلام فهناك الإيه، فقد ورد بذلك الإسناد الثاني الذي سقته أسفل الإيه، أسفل الحديث. فيشير بهذه في بعض الأشياء يعني. أيوة أحسنت. يعني مثال برضه كان سيد، يعني سيدنا موسى كان سيدنا موسى أقوى في الجملة من هارون، فهو تقوى في البيان بالضبط. أحيانا هذا يجبر، هذا في بعض الإيه، في بعض الأشياء. طبعا هذا وارد في كل ايه، هذا وارد. نعم. طيب بل انا اقول لك احيانا الطفل الصغير، الطفل الصغير قد تحتاج اليه في بعض المواطن. لو وقعت في مأزق من المأزق، خرج عليك لصوص، خرج عليك بتاع الكلام ده كله، وعندك طفل صغير بعيد عن المسألة ديت، جرى بسرعة بلغ فلان أو بلغ علان أو الكلام ده كله، فأنقذك من تلك الورطة. قواك ولا ما قواك؟ جابر الكسر ولا ما جابر؟ أحيانا يخلنا يعني هناك أشياء أخرى بتكون، فلا بد من أن تكون هناك إفادة في هذا الباب. طيب على كل حال، قال وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه، كما يصنع أبو عوانة رحمه الله. يقوم جايب بعض الأحاديث الأخرى كده لتقوية الايه. قال ومنها، أي من فوائد المستخرجات، أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط ولم يبين. انتبه لهذه المسائل لأنها مهمة. روى عمن اختلط ولم يبين، يعني لم يبين، لم يبين إنها أنه هو قبل الاختلاط أو بعد، أو بعد الاختلاط. لأن كما تعلمون الذي اختلط، الذي اختلط إخواننا، العلماء قالوا إذا علم من الراوي أنه اختلط، من المحدث أنه اختلط، فقالوا لا بد من وقفة عند هذا، عنده. فمن روى عنه قبل الاختلاط وعلم ذلك قبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط لا شك أن الرواة عنه على درجات، منهم من روى عنه قبل الاختلاط ولم يأخذ عنه بعد الاختلاط، ومنهم من روى عنه بعد الاختلاط ولم يروى عنه قبل الاختلاط. الأول حديثه مقبول كله عنه، والثاني حديثه عنه مردود كله كذلك. ومنهم من روى عنه بعد وقبل، أو قبل وبعد. فمنهم من ميز حديثه قبل ومن حديثه بعد. فالذي ميز حديثه قبل من الحديث بعد فإيه؟ يقبل ما ميز ويرد ما لم يميز. ومنهم من روى عنه قبل وبعد، لكن اختلط الامر فما اناش عارفين هو هل هذا من مما رواه قبل الاختلاط او بعد الاختلاط. يبقى ايه ده ايضا يرد، ده ايضا يرد، واضح؟ طيب هنا يقول ماذا؟ يقول يروي احد الصحيحين مثلا من طريق راوي، سيأتي بـ بـ بـ بـ يروي عنه، وقد يكون هذا الراوي اختلط لكن لم يميز، لم يميز هل هذا كان قبل الاختلاط ام بعد، ام بعد الاختلاط. هل سماعه الحديث لم يميز ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط او بعده، فبينه المستخرج اما تصريحا واما ايه، او بان يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه الا قبل الايه، الا قبل الاختلاط. وهذه فائدة اخرى مهمة جدا في هذا الباب، وهي ان لو روى عنه راو قبل الاختلاط، عفوا لم يميز حديثه هل قبل ولا بعد، ثم جاء من روى، جاء الحديث من طريق من روى عن هذا الراوي قبل الاختلاط، فعندئذ ايه يمر الحديث ليه حديث الاخر، لان دي قرينة جعلتني جعلتني اقول بان الحديث الاخر قد روي عنه بعد ليه قبل ليه قبل الاختلاط، او بان يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه الا قبل الاختلاط. يبقى في الحالة دي خلاص يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. والثغرة التي قد تفتح، قد يستغلها البعض، بعض مرضى النفوس، فبالتالي تسد من هذا الايه. ولذلك اخوانا قل من يتكلم في الصحيحين ويفهم ويعقل مثل هذه المعاني. الذي يتكلم في الصحيحين صحيح البخاري والكلام ده، لان الهجم على صحيح البخاري، فاذا سقط صحيح البخاري فكما يقولون خلاص ما بعد ذلك يعني الامر فيه يسير. فاذا فالذي يتكلم في الحقيقة هو عام جاهل لا يفهم شيئا أصلا فيما يتعلق بقوانين الرواية، أو ما يعني يذكر من هذا الكلام الذي صنفه وسطره العلماء السابقون في هذا الباب. ومنها من الفائدة أيضا، يبقى خدنا كم فائدة الآن؟ أربعة. أربعة. الأولى علو الاسناد، الثانية زيادة صحيح، طبعا هذه مع النظر، مع النظر فيها. الثالثة تقوية بكثرة، بكثرة الطرق. الرابعة عبد الرحمن ها؟ الرابعة وهو التمييز، تمييز بعض الرواة الذين روى عنهم مثلا صاحب الصحيح، واضح؟ وقد يكون ساقه من طريقه ولم يميز ولم يبين هل هذا كان قبل الاختلاط او بعد الاختلاط. الخامسة ان يروي في الصحيح عن مدلس، ان يروي في الصحيح عن مدلس. صاحب الصحيح ممكن يروي يسوق الحديث من طريق مين؟ راوي من المدلسين كالاعمش مثلا، او مثلا كمحمد بن اسحاق او غير هؤلاء، فيرويه من طريق مدلس من المدلسين بالعنعنة. انتوا عارفين العنعنة؟ عنعنعن. والعلماء يقولون الراوي الذي ثبت عنه انه يدلس، فاذا روى بالعنعنة رواياته ايه؟ فلا يقبل الا ما صرح فيه بالايه؟ الا ما صرح فيه بالتحديث، واضح؟ قال انبانا واخبرنا او سمعت. طيب احيانا اصحاب الصحيحين ممكن ما يسوق الحديث عمن يدلس بالعنعنة عن فلان، فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع. يبقى عمل ايه؟ يبقى المطب اللي انا خايف منه لقيت في تحويلة تانية، الحمد لله عملت ايه؟ عديت من التحويلة التانية ديت، فالطريق اصبح سالكا، ما عاد في ايه؟ ما عاد في مشكلة، واضح؟ طيب آه، فهاتان فائدتان جليلتان، وإن كنا لنتوقف في صحة ما روي في الصحيح من ذلك غير مبين. يعني معنى الكلام ده حتى العنعنة والاختراط، هو ذكر الفائدتين بتمر في الصحيحين. كان يقول ايه؟ يقول خلي بالك تلك القوانين التي تدرسها والقواعد التي تدرسها اعمل حسابك ما تحاولش تطبقها على الصحيحين. ليه ما تطبقهاش على الصحيحين؟ قال لك لان الصحيحين دولت اولا يكفيك قوة الشروط التي اشترطوها. الامر الثاني انهما في التحري قد بلغ الغاية القصوى. الامر الثالث انهما في قوة الاطلاع ايضا اليهما المنتهى في هذا الباب. الخامس عندهم من كثرة الطرق ونحو ذلك ما طبعا هذا كله راجع الى كثرة الاطلاع، عنده طرق كثيرة جدا، فبالتالي يكون انه روى من طريق المعنعن فلا يروي من طريق المعنعن الا وقد ثبت عنده انه قد سمع هذا الحديث ممن عنعن عنه. ولذلك يقولون عنعنة الصحيحين ما تحاولش تدور فيه. ولذلك قال ماذا؟ قال فهاتان فائدتان جليلتان وان كنا لا نتوقف في صحة ما روي في الصحيح من ذلك غير مبين، سواء بالعنعنة عليك السلام او بالايه او بالاختلاط فيما يتعلق عن المختلطين ونقول لو لم يطلع مصنفه على انه روى عنه قبل الاختلاط وان المدلس سمع لم يخرجهم. وبيقول لك ايه؟ يقول لك خلي بالك لابد ان تسلم لهؤلاء لهذين الامامين، فان البخاري مثلا لو لم يكن قد اطلع على ان ذلك الراوي قد اخذ عن ذلك الذي اختلط قبل اختلاطه لم يكن ليخرج حديثه. وكذلك لو لم يكن الذي عنعن قد سمع ممن عنعن عنه الذي هو مدلس لم يكن كذلك ليخرج حديث. فسلم لهذا مع القرائن الأخرى، إن الصحيحين بالذات قد أطلع البخاري صحيح، قد عرض البخاري كتابه على أئمة العصر قال فقبلوه إلا أربعة أحاديث، والقول فيها كان قول مين؟ قول البخاري. كذلك الإمام مسلم رحمه الله قبلوا كل أحاديث أبو زرع الرازي وغيره لما عرض عليهم ذلك الكتاب كتابه، فماذا قالوا؟ قالوا طيب تخرج عن فلان وعن فلان وعن فلان، فبين أن الحديث عندي لكن من طريق فلان، فقبلوا عذره في ذلك، ولم يثبت لدينا أنهم قالوا له خيف ما ينفع وكان لابد كذا، إنما ثبت عندنا قولهما الأول تخرج عن فلان وفلان وفلان. فلما قالوا ذلك قال أنا أخرج عن فلان وفلان وفلان لأن الحديث عندي بكذا وكذا صحيح بنزول لكن أخرجت، أو صحيح من طريق فلان لكن أخرجت، وهكذا. فبين عذره وبين العلة والسبب الذي من أجله أو بسبب أخرج هذا الحديث، ولم يعارضوه فيما يتعلق بالعلة التي ذكر ولا بالسبب الذي ذكره. طيب شفنا من اللي كان احد اهل العلم قال انه البخاري او مسلم لم يقع جديدا بل خرج عن البخاري. في الحقيقه ان ده كلام الدارقطني رحمه الله تعالى، والحسن الدارقطني لما قال ماذا فعل مسلم؟ لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء، وما زاد مسلم على ان ايه؟ على ان يعني عمل مستخرج على صحيح البخاري. يقول هو عمل مستخرج، وكان يقول صحيح مسلم مستخرج على صحيح البخاري. لكن على كل حال احيانا أهل العلم الكبار يا إخواننا لابد أن نلتمس لألفاظ من هذه المخارج. أحيانا العالم يقول هذا الكلام في معرض كلام ما. على سبيل المثال البعض قد يكون غالى في كتاب مسلم على حساب مين؟ على حساب كتاب البخاري. فأحيانا بعض أهل العلم يرد فيقول ماذا؟ فيرد الغلو بإيه؟ بشيء من الغلو المضاد. لكن قد يكون هذا أحيانا في وقت ما لأجل أن يعدل مزاج الذي فين؟ الذي أمامه الطرف الآخر. ولذلك لما النسائي كتب في لما النسائي كتب فيما يتعلق بفضائل علي فضائل علي فقالوا طيب تكتب في فضائل علي ألا تكتب في فضائل معاوية لما رحل ألا تكتب في فضائل معاوية؟ من الذي قال له هذا الكلام؟ أهل الشام. أهل الشام عندهم غلو كان في ذلك الوقت. جملة كبيرة منهم تبنت النصب. النصب النصب يعني المعاداة لعلي رضي الله عنه وربما وقع في سبه ونحو ذلك وكذا. واضح. وغالوا غلو شديد في مين؟ في معاوية رضي الله عن الجميع. فقال وماذا أقول فيه؟ ماذا له من الفضائل؟ أقول لا أشبع الله بطنه. ها؟ أقول لا أشبع الله بطنه. تعرفون قصة لا أشبع الله بطنه هذه؟ أم أذكرها؟ طيب على كل حال قصة لا أشبع الله بطنه. النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان معاوية يكتب الوحي. فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام يوما في حاجة ما فكان يأكل. فقيل له إنه يأكل. فكأن النبي تعجله فأرسل له ثانية فقيل له إنه يأكل. فكأن النبي تعجل أيضا فأرسله ثالثة فقيل له إنه يأكل. فقال النبي ومعاوية كان يأكل كثيرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا أشبع الله بطنه. قولوا له لا أشبع الله بطنه. طبعا هذه لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الدعاء عليه، بل بالمناسبة من دعا عليهم النبي حتى ومن سبهم في بعض الأوقات. واضح. النبي عليه الصلاة والسلام قد تخلص من ذلك ثم دعا ربه عز وجل أن يقلب تلك السبة إلى إيه؟ إلى دعاء له. فقال اللهم يعني دعا ربه فقال وأي امرئ سببته فاجعلها له حسنة أو منقبه له. فمن ثم كانت هذه تعد من مناقب معاوية لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا. فالشاهد أن النسائي ماذا قال؟ قال ماذا أقول فيه؟ أقول لأش هذا الحديث الذي ورد فيه أقول لا أشبع الله بطنه. واضح. ما لماذا أراد هذا النسائي؟ بعضهم رمى النسائي بالتشيع لأجل هذا، والحقيقة أنه بريء من التشيع جملة وتفصيلا النسائي رحمه الله. إنما قال ذلك في معقل النواصب ليه؟ ها؟ لأنه عالم كبير. أولا عالم كبير معتبر له كلمته، وفي الوقت نفسه أراد في ذلك الوقت أن يرد أن يعدل من مزاج مين؟ من مزاج هؤلاء ليزجرهم ويقول أنتم على خطأ كبير جدا انتبهوا. واضح. فأرادها. فأحيانا العالم قد يغالي في بعض المواطن في شيء ما فيقول مثلا ماذا لولا مسلم ماذا ما لولا البخاري ماذا هو مسلم لولا البخاري ماذا هو مسلم ونجا و يعني ماذا فعل مسلم؟ ما صنع شيئا إلا أنه صنع مستخرجا على الايه على البخاري. إنما يقول هذا لأن كما تعلمون أن بعض المغاربة ماذا فعلوا؟ قدموا مسلم وغالوا في الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وربما ترك البخاري في المغرب في بعض الأوقات، هجر البخاري في المغرب في بعض الأوقات. فلعل هذا من باب تعديل إليه، من باب تعديل مزاج هؤلاء، ويعني تقويم ربما بعض الإيه بعض الشيء عندهم. لكن لا شك الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتابه من الكتب النفيسة جدا النافعة جدا الذي يعني ما شاء الله. طيب ومنها ايضا احسنت فقد قال السبكي رحمه الله انتوا عندكم السبكي المزي عفوا فقد سأل السبكي المزية فقد سأل السبكي المزية والسبكي من طلاب الحافظ جمال الدين المزي أبو الحجاج أبي الحجاج جمال الدين المزي رحمه الله وجمال الدين المزي أخوانا هذا رجل أعجوبة في فجمال الدين المزي أخوانا هذا الإمام العالم الكبير عصري شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالإيه بالحديث وعلومه ورجاله ونحو ذلك وهو زو وهو صهر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله ابن كثير متزوج ببنت مين فجمال الدين المزي رحمه الله كما قلنا إمام عالم كبير ولو لم يكن له إلا هذا الكتاب الموسوعي هو كتاب تحفة الأشراف لكفى به لكان كافيا له من رفعة لدرجة هذا الإمام فالسبكي رحمه الله تعالى بيسأل المزي فقال له هل وجد لكل ما روياه بالعلعنة طرق مصرح فيها بالتحديث فقال كثير من ذلك لم يوجد وما يسعنا إلا تحسين الظن بمين بهذين الإمامين الكبيرين الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم رحم الله الجميع ومنها أيضا أن يروي أي صاحب الصحيح عن مبهم الإبهام ما هو ومبهم ما فيه راو لم يسم لم يسمى يعني يقول حدثنا شيخ أو فلان عن فلان أو نحو ذلك أو رجل من بني فلان أو نحو ذلك بخلاف رجل سمع النبي عليه الصلاة والسلام أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا صحابي وإبهام الصحابة لا يضر انتبهوا لهذا مش كل إبهام أنا أقف عنده لا إبهام الصحابة لا يضر الإشكالية في الإبهام الذي هو من بعد مين من بعد الصحابة واضح فهذا المبهم كحدثنا فلان أو رجل أو فلان وغيره أو غير واحد فيعينه المستخرج يعينه يعني يقول فلان هذا يقوم يسمي مين طيب لما سمالي هذا المبهم استفدت أنا فوائد ولا ما استفدت استفدت فوائد من هذا المستخرج ومنها كذلك أن يروي عن مهمل المهمل من هو الصحيحين فيهم كثير من المهملات من الرواة الذين فيهم الذين يعني أهملوهم الإهمال ما معناه عشان نقول الإهمال حتى لا يظن البعض أن هو الإهمال ده شيء يعني مسيء يعني. الإهمال هو أن يقول حدثني فلان يعني باسمه يقول حدثني محمد أو أحمد أو إبراهيم أو علي ولم ينسبه لا إلى أب ولا إلى جد ولا إلى قبيلة ولا إلى بلد ونحو ذلك إنما يقول لك محمد بس وانت عندك 20-30 محمد وفي نفس الوقت لا يكون معروفا في حالة الإطلاق إن محمد ابن فلان لأن دي بالقرينة تجعله إيه غير مبهم واضح كان يأتي مثلا سفيان عن عمرو بن دينار سفيان ده مهمل ولا منسوب مهمل ولا منسوب منسوب يا اخوانا المهمل مين مهمل سفيان مهمل ان يذكر لك اسمه بس ولا ينسبه لا الى اب ولا الى. طيب سفيان ده مهمل ولا؟ طيب في الحقيقة هو مش مهمل لكن من ناحية الايه بالقرينة. ليه؟ لان لما تعرف على طول مباشرة العلماء قاعدوا هذه القاعدة قال سفيان عن عمرو بن دينار يبقى هو مين؟ ابن عيينة. يبقى صار بالنسبة لك صار معروفة. ها؟ هو ايه؟ لو ايه؟ قبله وكيع. وكيع عن سفيان؟ إذا قيل وكيع عن سفيان فوكيع يروي عن الاثنين بالمناسبة، فأحيانا يروي عن ده ويروي، فنحتاج إلى شيء إلى شغل تاني بقى. نحتاج إلى شغل تاني. إما أن نحتاج إلى أن نعرف من روى عنه سفيان بن عيينة، دي بتحتاج إلى العلماء يقول وضعوا عدة قواعد لها حتى تعرف من هو. حتى تعرف من هو. فيقولون إما بالاختصاص ودي سيأتي الكلام فيها، أو الإيه؟ الشيوخ والتلاميذ، أو الطبقات، أو إلى آخره. فدي كلها قواعد سيأتي الكلام عليها، فمش عايزين نحن نخرج عن الموضوع الذي نحن بصدده. طيب. هو أنت ما عندكش إلا مسدد واحد. أيوه. طب يعني مهمل ولا غير مهمل؟ مسدد مهمل. مسدد مهمل أيضاً. خلي بالك إن إحنا مهمل من ناحية القواعد من ناحية الشكل، لكنه غير مهمل باعتبار إن هو إيه؟ إنه فيش غيره بطبيعة الحال. عندي قرائن. قرائن. ففي قرائن كده طيب. ولذلك وهنا قال ماذا؟ ومنها أن يروي عن مهمل كمحمد. معلش محمد ده مجرد مثال، ممكن تشيل محمد وتقول كعمر، ممكن تشيل عمر وتقول كإبراهيم، ممكن تشيل إبراهيم وتقول كأحمد. المهم إنما محمد ده مش شخص، محمد ده كمثال على هذا الشيء الذي يريد أن يتكلم فيه، اللي هو على المهمل الذي يتكلم فيه. وده كأنه بمثابة الشيء المهمل كده اللي انت حطيته ولا يعرف له ايه، لا يعرف له صاحب. انت قلت محمد وخلاص، محمد مين يا جماعة؟ واضح مش عارف. فمثله مثل الشيء الذي انت وضعته واهملته، او الذي اهملته. واضح. وليس هناك من العلامات والامارات والدلالات ما تدل على ان هذا شيء لمين؟ لفلان. واضح. فبيسميه مهمل، ما حدش بيدور عليه. فقال يميزه عن غيره من المحمدين، ده في صاحب المستخرج، من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين، ويكون في مشايخ من رواد مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم فيميزه المستخرج. يجي صاحب المستخرج يكون عامل لك ايه؟ قال لك محمد ابن فلان. يبقى انت استفدت وعرفت مين الراوي ده. ما يزال هناك راوي في البخاري فيه إشكالية كبيرة جدا، وتنازع فيه أهل العلم، هل هذا هو، واسمه بالمناسبة محمد أيضا، واسمه محمد. فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد وحدثنا فلان وفلان وفلان، إلى يوم الناس هذا العلماء يتنازعون فيه هل هو محمد بن يحيى الزهلي أم محمد بن كذا. لأن البخاري إذا روى عن محمد بن يحيى الزهلي أحيانا إيه؟ أحيانا يعمي للمشاحة التي كانت بينهما، أحيانا يعمي بنوع من أنواع التعمية، فأحيانا يقول حدثني محمد بن فارس، أحيانا يقول ابن خالد، أحيانا يقول حدثني محمد ويسكت. فالعلماء قالوا محمد هذا، بعضهم قال محمد بن يحيى الزهري، وبعضهم جنح إلى شيء آخر ونحو ذلك، والأقرب أنه هو العلم محمد بن يحيى الزهري رحمه الله تعالى. طيب. قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وكل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. إيه هي العلل التي في الصحيحين؟ أحيانا إبهام، عنعنة، إهمال. واضح. بعض الضعف في الراوي نفسه فيأتي فيجبرها الايه؟ ونحو ذلك العلة التي هي موجودة. بل ربما صاحب المستخرج يتعمد أن يبحث عن الطريق القوية علشان يعمل إيه؟ عشان يدعم الرواية اللي هي التي ربما يراها أن فيها بعض الإشكال في الصحيح. قال شيخ قال نعم، فهي من فوائده وذلك كثير جدا. ثم قال فائدة لا يختص المستخرج. عندكم المستدرك في نسخة الشيخ مازن المستدرك وهو خطأ. فائدة أي نعم فائدة قال لا منين ده منين هنا من اللي جملة ده مرافق. طيب خليك بعيد علشان دي هتوجع على البتاع الكنك عند البيت. قال لا يختص طبعا المستخرج بالصحيحين. قال لا يختص المستخرج بالصحيحين فقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود، وأبو علي الطوسي على الترمذي، وأبو نعيم على التوحيد بن خزيمة كتاب التوحيد، وأملى الحافظ أبو الفضل العراقي على المستدرك مستخرجا لم يكمل. ثم قال الرابعة من مسائل الصحيح. الرابعة من مسائل الصحيح المستخرج على المستدرك هل يعتبر مستخرج على البخاري يعني مستدرك. ها؟ مستدرك هل يعتبر استدراك على المستدرك على الأصل، والمستدرك يستدرك على الأصل. المستدرك استدرك على ماذا؟ على البخاري ومسلم. ما معنى الاستدراك الأول علشان نقول استدرك على ان المستخرج هيكون استدراك على البخاري ومسلم كذلك كالمستدرك؟ ها؟ هو تابع للمستدرك، هو تابع للمستدرك، لكن احيانا قد يقوي ما عند المستدرك واحيانا لانه هو تابع للمستدرك. وبالمناسبة يا اخوانا التابع للشيء ياخذ نفس الحكم في الاعم الاغلب. خلي بالك في الاعم الاغلب لانه مشترك معه في كل في تقريبا اغلب الصفات. واضح؟ من ناحية الصحة، من ناحية كذا، من ناحية الا الـ الـ الـ الـ الالفاظ القليلة اللي هو بيزودها عن طريق الرجال اللي هو ايه اللي هم زادوا. والا فالاصل في المسألة الرجال هم في الاعم الاغلب. خلي بالك. طيب قال الرابعة من مسائل الصحيح ما رواياه، اي الشيخان بالاسناد المتصل. معنا كده انتهينا من الايه، انتهينا عند هذا الحد من الكلام على المستخرجات. قال الرابعة من مسائل الصحيح ما رواياه، اي البخاري ومسلم، اي الشيخان بالاسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، واما ما حذف من مبدأ اسناده واحد او اكثر وهو اللي وهو المعلق. بدأ يتكلم على ماذا؟ على المعلقات. بدأ يتكلم على المعلقات. وقبل أن يدخل في المعلقات إداك فائدة مهمة جدا. قال أن الذي يعد من الصحيح وإنت تحسبه من الصحيح اللي هم رواياه بالإسناد اللي بالإسناد المتصف، يبقى هذا الذي رواياه بالإسناد المتصل هو ذا الحديث الصحيح الذي هو في الصحيحين الذي تحسبه وتقول روى البخاري في صحيحه مثلا، او روى مسلم في صحيحه، او روى الشيخان في صحيحهما. طيب ما لم يكن بالاسناد المتصل يبقى ايه؟ لا مش له ايه؟ واضح. قال ما لم يكن ما كان فيه حذف من اول الاسناد ده يبقى ايه؟ يبقى ده المعلق. يبقى ده المعلق. وهو المعلق وهو في البخاري كثير جدا كما تقدم عدده، وفي مسلم في موضع واحد في التيمم حيث قال وروى الليث بن سعد فذكر حديث أبي الجهم ابن الحارث بن الصمة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل الحديث. وفيه أيضا موضعان في الحدود والبيوع رواهما بالتعليق عن الليث بعد روايتهما بالاتصال، وفيه بعد ذلك 14 موضعا. الأربعة عشر موضعا ديت فين؟ معلقة في مسلم. رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان. يبقى اللي أنا أقطع بصحته وأنسبه إليهما هو ما إيه؟ ما رواه بالسند المتصل. ولذلك العراقي يقول ماذا في الألفية؟ يقول واقطع بصحة إلى ما قد إيه؟ واقطع بصحة لما قد أسنده. يبقى الذي تقطع بصحته وما أسنده، واقطع بصحة لما قد أسنده مع النظر في كلمة واقطع، مع النظر في كلمة، لأن كما يقولون القطع لا يقال إلا في المتواتر. وإن كان بعض أهل العلم قال في الصحيحين كذلك ممكن نقطع لقرائن أخرى تنقلهما من حد الإيه؟ من الإيه؟ من الظن إلى اليقين. ولذلك قال واقطع بصحة لما قد أسنده كذا له، وقيل ظنا كذا له، يعني المين الكلام ده المين؟ لابن الصلاح، يعني ابن الصلاح هو الذي قال هذا، قال واقطع بصحة لما قد أسنده. والحافظ العراقي عمل إيه؟ نظر كلام مين؟ كلام ابن الصلاح. واقطع بصحة لما قد أسند كذا له وقيل ظنا ولدا، وقيل ظنا، قيل ظنا يعني قال بعض أهل العلم لا، أحاديث الصحيحين ما لم يكن الحديث من قبيل المتواتر فهو من قبيل الإيه؟ فيحكم له بالصحة ظنا، الظنية لا القطعية، الظنية لا القطعية. والخلاف في هذا الكلام في هذا طويل جدا، وإلا فالحقيقة إن في الجملة في الأعم الأغلب القطع هذا وارد. ولذلك قال بعض أهل العلم لو حلف رجل بالطلاق على أن ما في البخاري من حديث صحيح قالوا لم يكد. طيب هل يحلف إلا على ما هو مقطوع به؟ يقولون هذا في الجملة، يقولون هذا في الجملة. ثم إنهم في الجملة أيضا يضمون قرائن أخرى فيقول أليست الأمة في مجموعها معصومة؟ خلي بالكم من النقطة دي لأنها مهمة. الأمة في مجموعها، طبعا ما معنى مجموعها؟ أنها لا تقع في الخطأ كلها دفعة واحدة، إنما لابد أن يبقى طائفة على الإيه؟ طائفة على الصواب. يبقى إذن لو قبلت الأمة كلها شيئا واتفقت على قبوله، الاتفاق على قبول هذا الشيء ده يقطع بصحته ولا لا؟ يقطع بصحته. هذا الذي يقولونه، يقولون فالأمة في مجموعها إيه؟ معصومة. طيب فالأمة في مجموعها معصومة. طيب. والأمة تلقت الصحيحين بالقبول كل في الجملة ولا لا؟ الأمة في الجملة تلقت الصحيحين بالقبول ولا ما تلقتهم تلقتها بالقبول؟ يبقى من هذه الحيثية يقولون. ولذلك الحافظ ابن حجر في نسخة النظر ذكر جملة من القرائن التي ترفع من مرتبة الايه؟ من مرتبة الصحيحين اللي هو من المرتبة التي يقولون بها ان الحكم عليهما ظني الى اعلى من ذلك بكثير في نزهة النظر، فذكر جملة من الايه؟ جملة من الامور التي ترفع. طيب ولذلك الحافظ العراقي هنا نظم كلام ابن الصلاح فقال واقطع بصحة لما قد اسند كذا له، اي كذا لابن الصلاح، وقيل ظنا ولدى محققيهم قد عزاه الايه؟ إنه ده إيه؟ قال كلام المحققين من أهل العلم إنك أنت لا تقطع بالصحة، إنما تقول بالإيه؟ إنما المسألة هنا مسألة ظنية، مسألة ظنية. ولدى محققيهم قد عزاه النووي، ثم قال وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعف. من هنا بدأ الكلام على التعليق. وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعف، يعني فيه بعض الايه، فيه كلام واضح. وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعف، فإن يجزم فصحح، واضح. فهذا الذي روي مضاعف اللي فيه الكلام ده غالبا لن يكون بالسند الايه، بالسند المتصل، وقد يكون فيه بعض شيء بالسند المتصل، فيه بعض الكلام، لكن هذا على بعض الاسانيد الكلام هنا متعلق بالاسناد وليس متعلق بالايه، وليس متعلق بالمتون، واضح. ولذلك قال هنا ايه، قال مضاعف ولهما بلا سند اشياء، لهما بلا سند اشياء، يعني لمين؟ للصحيحين. ولهما بلا سند اشياء، كلمة بلا سند دي هذا في الاسناد كله ولا لا؟ هذا في الاسناد كله. طيب ده تعليق ولا ما هو تعليق؟ تعليق، ده تعليق. ولهما بلا سند اشياء فان يجزم فصحح، يعني كما سياتي الكلام في هذا. التعليق يا اخواننا هو اسقاط من اول السند، اسقاط من اول، من اول السند. على سبيل المثال عندي حديث انما الاعمال بالنيات، رواه البخاري من طريق الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة. البخاري اذا حذف قال، قال يحيى بن سعيد، ده تعليق ولا ما تعليق؟ لكنه لما قال قال يحيى بن سعيد جزم. طيب لو انه قال يروى عن يحيى بن سعيد، تعليق برضه مش كده، لكنه تعليق بالايه، غير جازم بصيغه التمريض. ولذلك قال فان يجزم فصحح، لكن التصحيح هنا ليس الى، ليس تصحيحا للمتن، انما هو تصحيح الى من علق، الى من علق البخاري عنه. فان قال، قال يحيى بن سعيد، يبقى البخاري قال، يقول لك ماذا؟ كانه يقول، يقول لك خلي بالك الرواة الذين اخفيتهم انا اللي هم بيني وبين يحيى بن سعيد دولت على مسؤوليتي انا، انا مسؤول عنهم، طالما ان انا قلت لك قال يحيى بن ان انا جزمت، فقول لك اطمئن اليهم دولت على مسؤوليتي انا المسؤول عنهم. ولذلك قال اهل العلم فان يجزم فصحح، ليه؟ لان الرواة الذين اخفاهم كلهم ايه، كلهم ثقات، كلهم ثقات، فان يجزم فصحح. و يذكر يمرض او ورد، يجزم فصحح، او ما اورده او ورد ممرضا فلا، يعني اذا ورد اورد الحديث ممرضا يعني بصيغه التمريض، يعني قال يذكر او يروى ممرضا او ممرضا كلاهما صحيح، فلا يعني فلا ايه، فلا تصحح، فلا تصحح مش فلا تجزم. قال فان يجزم فصحح، او ورد ممرضا فلا يعني فلا، فلا تصحح. هو يبين هذا يا شيخنا في اثناء المد، يبين هذا الكلام ولا مع الاستقراء ولا ده اسمه ايه؟ ده اسمه اصطلاح عام على الكتاب ككل، فانت بتعرفه وبعدين بتمشي في الكتاب، مش انت مش لازم ان هو يقول لك في كل حديث هذا كذا او كذا، لكن هل هو يبين يعني يسوق بصيغه الجزم ويسوق بصيغه التمريض في كل ما يرويه معلقا؟ نعم، لا يكاد يروي حديثا معلقا الا ويسوقه اما بجزم واما التمريض، هذا من ناحيه الاحاديث المعلقه، واضح. فقال ممرضا او ورد ممرضا فلا يعني فلا تصحح، ممرضا فلا، ولكن يشعر، يعني هذا الذي اورده ممرض يشعر، يشعر بماذا؟ بصحة الاصل، يعني كان يقول لك ايه، هذا الذي فيه كلام صحيح لكن لما اورده البخاري فيه شيء من الاشعار بان اصل المسألة دي ايه، اصل المسألة دي صحيح. ولكن يشعر بصحة الأصل كذا له وله كيذكر. واضح؟ ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر. ثم بدأ يتكلم على مسألة التعليق بقى من اللي هو الجازم. قال وإن يكن الإسناد وإن يكن أول الإسناد حذف، إذا كان حذف من أول الإسناد، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، يبقى خلاص عرف يعني يعني ده اسم التعليق. هو هنا بيعرف لك المعلق، بيقول لك المعلق هو الحذف من أول الإيه؟ من أول الإسناد، إسقاط من أول من أول الإسناد. ولذلك هنا بيقول لك وإن يكن أول الإسناد حذف، ماشي؟ هو قال مع صيغة الجزم، وقد يكون مع صيغة التمريض أيضا طالما أن أول الإسناد إيه؟ حذف. فقال مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره، يعني ولو حذف الإسناد إلى الإيه؟ إلى الآخر، إلى الصحاب، ولو إلى آخره أما الذي، ولو إلى آخر الإسناد. ثم قال أما الذي لشيخه عزا، أما الذي لشيخه عزا، ماشي، بقال أو كقال، واضح؟ إذا كان عزا الكلام لشيخه أو عن شيخه على طول مباشرة ثم لم يذكر حدثنا وأخبرنا إنما قال قال، ماشي؟ أما الذي لشيخه عذا بقال فكذي، بقال إذا هو هنا، خلي بالك هنرجع لأنه قسم لك قسم لك المعلقات. أما الذي لشيخه عذا بقال، بقال، واضح؟ فهذا له حكمه الخاص، ولذلك هنا مثل فقال، فقال ماذا؟ أما الذي لشيخه عزا بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف. خبر المعازف الذي رواه عن شيخه مباشرة وهو هشام بن عمار، قال قال هشام بن عمار. الحديث وفيه يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحر والحرير والخمر والإيه؟ والخمر والمعازف. فالمصنف هنا بيقول لك المعلقات أقسام، منها ما هو بصيغة المعلق في الجملة تعريفه وسقه المصنف وذكره، قال هو إسقاط من أول الإسناد، لكن قد يكون هذا الإسقاط من أول الإسناد، قد يكون من أول الإسناد، فالساقط قد يكون بعض الإسناد، بعض الإسناد، وقد يكون الساقط كل الإيه؟ وقد يكون الساقط كل الإيه؟ الإسناد. وقد يكون التعليق بصيغة الجزم، وقد يكون بصيغة التمريض، وقد يكون التعليق عن شيخه الذي سمع منه مباشرة لكن بالصيغة المعروفة في الإيه؟ في التعليق. فذي أقسام، أقسام التعليق. وقد يعلق في موطن ويوصل في موطن آخر. يبقى خذها كده، أقسام التعليق أربعة، أقسام التعليق أربعة، ما علقه في موطن ووصله في موطن آخر ده حكمه إيه؟ إنه موصول، وهذا محسوب معدود على على حديث الصحيح. ما لم يذكره إلا معلقا، وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين. احنا ممكن نجعل هذا قسما واحدا فنقول التقسيم المعلقات في البخاري ثلاثة على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. فالقسم الأول كما تقدم ما وصل علقه في موطن ووصل في موطن آخر. القسم الثاني ما لم يذكر فيه إلا معلقا، وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين: ما علق بصيغة الجزم وما علق بصيغة الايه؟ بصيغة التمريض. فما علق بصيغة الجزم كقال أو ذكر أو نحو ذلك فهذا صحيح إلى من علق، إلى من علق عنه. وما علق بصيغة التمريض فهذا منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه فلا بد انك انت تطبق عليه القواعد الايه؟ الحديثية. واضح؟ اذ لا تعطيه حكما ايه؟ حكما واحدا، اللي هو معلق بصيغة التمريض، لا تعطيه حكما واحدا. وما علقه وهو القسم الثالث، ما علقه عن شيوخه، ما علقه عن شيوخه. واضح؟ فما علقه عن شيوخه العلماء يقولون لهم في ذلك أقوال، وسيأتي الكلام فيها، ونترك الكلام إلى المصنف إن شاء الله تعالى. ولذلك هنا في الألفية ماذا قال؟ قال قال وما لشيخه عزب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف الذي تقدم ذكره، فقال لا تصغ لابن حزم لا تصغ لابن حزم المخالف. ليه؟ لأن ابن حزم ماذا قال؟ قال إن حديث المعازف رواه البخاري معلقا وضعفه لأجل هذا، ضعف حديث ليه؟ حديث المعازف، ومن ثم أباح ليه؟ أباح الغناء. ابن حزم رحمه الله تعالى وله كتاب اسمه طوق اليمامة، يعني تكلم فيه كلام طويل جدا فيما يتعلق بالغناء والبتاع والكلام. انا مش كتاب في البيت، هتتعبني مش هجيبك معي بعد كده، انتظر هنا لسه بيسجل. طيب الوقت جانا لا خلاص نص ساعة ناخده في المقطع ان شاء الله، ونكمل ان شاء الله الدرس في عايزين تخلصوا المعلقات يعني؟ لا خلينا نكملها ان شاء الله في الدرس ان شاء الله. عيب يا سفيان. بسم الله بلد بسم الله ما شاء الله. امشي يلا، انا هجيب محمد بعد كده وما تديه معايا خالص. امشي هناك، روح هناك. الله المستعان، ستفسد علينا الدرس. تفضل يلا. طيب ناخذ هنا ان شاء الله ونكمل في الدرس القادم، وناخذ نصف ساعه ان شاء الله في الليل في الموطا. ومشكله المصطلح لما بندخل اصلا بتبدا انت تيه صح. تفضل يا شيخ حسام. قال هشام بن عمار، هو قال هشام بن عمار ضروري بصيغه الجزم، عادي اسمه صحيح. صحيح. من سيأتي الكلام فيما يتعلق بليه البخاري ساقه في مصن في في في في, في صحيحه هكذا، ليه؟ واضح السبب. ولذلك العلماء يقولون البخاري من دقة نعم. طب عشان الوقت استنى اروح مع الشيخ اسلام. طب خد خد خد عشان اديك التليفون، هو اللي هات التليفون. طب هات التليفون، طب هات التليفون، يلا يلا روح. تعالى ما تخافش معاه. سلام.